السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصلوا بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمة الله عليه في كتاب البيوع. قال الحافظ رحمه الله بعد باب الإقرار، قال رحمه الله: باب العارية. وهذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لذكر بعض الأحاديث التي جاءت في موضوع العارية ولها صلة بموضوع العارية. والعارية اسم مصدر من أعار يعير إعارة وعارية، ومصدر من أعار يعير إعارة وعارية. إذن فالمصدر هو الإعارة، المصدر هو الإعارة، فالعارية اسم مصدر. كما أن العارية تطلق ويقصد بها اسم المفعول، يقصد بها اسم المفعول. إذا فالعارية تطلق ويقصد بها الحدث الذي هو الإعارة، وتطلق أيضا ويقصد بها اسم المفعول، لأن العارية تطلق على شيء الذي يعار، تطلق أيضا على الشيء الذي يعار. إذن فالعارية كما قلت في اللغة هي يعني اسم مصدر من أعار يعير إعارة. وأصل هذه الكلمة كما ذكر أهل اللغة مأخوذة من التعاور بالواو، مأخوذة من التعاور بالواو، والتعاور هو التناوب، التناوب. ذلك لأنه في الإعارة يحصل فيها تناوب، لأن الإنسان ينتفع بالشيء ثم يعيره لأخيه المسلم لينتفع به أيضا، فيحصل تناوب، فينتفع به هذا ثم ينتفع به ذاك. إذن فأصل الكلمة مأخوذة من هذا المعنى، من كلمة التعاور الذي هو التناوب، الذي هو التناوب. إذن هذا هو معنى العارية في اللغة العربية. وأما تعريفها في الشرع، وأما تعريف العارية في الشرع، فعرفها كل فقيه بحسب ما يراه وما يعتقده في حكمها. ولذلك المالكية مثلا عرفوا العارية بقولهم: هي تمليك منفعة، قالوا في العارية: هي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. فمثلا هذا الهاتف أملكه أنا، أملكه أنا، فإذا سألتني مثلا أن أعيرك هذا الهاتف، إذا قال لي شخص مثلا أعرني هاتفك لمدة ساعة فأعطيه إياه، فعند المالكية فقد ملكتك منفعة هذا الهاتف لمدة ساعة، لمدة ساعة. إذن فهو تمليك ماذا؟ مؤقت، يعني ملكتك هذا منفعة هذا الهاتف لمدة ساعة، إذن هو تمليك لمنفعة، والتمليك هذا مؤقت وهو بلا عوض، لأنه لو كان بعوض لصار ماذا يا جماعة؟ ها؟ لو كان يكون بعوض يولي ماذا؟ شيء بيع، ها؟ يولي إيجارة، يولي كراهية ما يقولوا هنا، يولي إيجارة. إذن ها؟ الفرق بين الإعارة والإيجارة أن الإيجارة يعني تكون بمقابل، الإيجارة تكون بمقابل، وأجرك هذا الهاتف لمدة ساعة ها؟ بمقابل كذا، بخلاف الإعارة. الإعارة هو يعني إعطاء بالمجان لا عوض فيه، لا دفع فيه. إذن هذا تعريف المالكية. إذن قالوا تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. تعريف الحنفية قريب من تعريف المالكية، يعني ذكروا بأن الإعارة هي تمليك منفعة أيضا. ولكن إذا جئت إلى تعريف الشافعية، الشافعية كيف يعرفون الإعارة؟ يقولون هي إباحة الانتفاع. الإعارة عند الشافعية هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. وتعريف الحنابلة قريب من تعريف الشافعية، يعرفون الإعارة أيضا بأنها إباحة، بأنها إباحة. إذن شوفوا الفرق الجوهري بين التعريفين يتعلق بكلمة، يتعلق بكلمة. المالكية والحنفية وش يقولوا يا جماعة؟ يقولوا تمليك، يقولون هو تمليك منفع. أما الشافعية والحنابلة يقولون هو إباحة الانتفاع، إباحة الانتفاع، أبيح لك أن تنتفع بهاتف هذا لمدة ساعة، أبيح لك أن تنتفع بهاتف هذا لمدة ساعة. إذن في تلك الساعة أنا لم أملك الانتفاع، وإنما أبحته لك، وإنما أبحته لك. وطبعا يعني ينبني على الخلاف في هذا التعريف، خلاف في بعض المسائل. مثلا عند المالكية والحنفية، عند المالكية والحنفية لو أعرتك هذا الهاتف لمدة ساعة، لو أعرتك هذا الهاتف لمدة ساعة، قلت لك انتفع به لمدة ساعة. عند المالكية والحنفية يجوز أن تعطيه أنت المستعير، يجوز أن تعطيه لمن ينتفع به لمدة ساعة. أنا مثلا استعرت منك الهاتف، ثم يعني في تلك الساعة بدا لي أنني استغنيت عنه، بدا لي أنني استغنيت عنه، خلاص أنا ما نسحقوش، دبرت هاتف واحد آخر. فعند الحنفية والمالكية يجوز لي في مدة ساعة هذيك نمد لصديقي مثلا، قال هو أنا أملك منفعة هذا الهاتف لمدة ساعة، أعطيه لصديق مثلا أو لزوجة ونحو ذلك، قال انتفع به لمدة ساعة. فعند المالكية والحنفية يجوز هذا. علاش؟ لأنهم يقولون في تلك الساعة يعني صاحب الهاتف، صاحب المتاع، ملك المستعير المنفع، وبالتالي له أن ينتفع هو، وله أن يعطي لمن ينتفع به نفس الانتفاع، واضح. ولكن هذا الفعل عند الشافعية والحنابلة لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا إباحة وليس تمليك، أنا أبحت لك أن تنتفع ولكن لم أبح لغيرك، فإذا استغنيت عنه أنت فعليك أن ترد لي هاتف، يعني واضح. يعني هذا هو الفرق يعني بين التعريفين ويعني ما يترتب عليه من خلاف يعني بين المذاهب. إذن هذا هو يعني تعريف الإعارة أو العارية لغة واصطلاحا. إذن هذا هو يعني تعريف العارية لغة واصطلاحا. نبدأ بالأحاديث. يقول الحافظ رحمة الله عليه وهو يذكر أول حديث تحت هذا الباب، قال عن سمورة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. أولا، صحابي هذا الحديث هو سمورة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني صحابي معروف وقد مر معنا في أحاديث يعني هذا الكتاب في عدة مناسبات. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ رحمة الله عليه: رواه أحمد أي في المسند. قال: والأربعة. والأربعة هم من يا جماعة؟ أصحاب سنن الأربعة، أبو داود والترمذي وابن ماجة، ويدخل معهم النسائي، ولكن إذا قيل رواه الأربعة فالمقصود أن النسائي رواه في سننه المعروفة بالمجتبى، ولكن الإمام النسائي لم يخرج هذا الحديث في المجتبى، وإنما خرجه في سننه الكبرى، في سننه الكبرى. ولهذا يعني كان على الحافظ يعني من ناحية الاصطلاح فقط، يعني كان على الحافظ أن يستثني ماذا؟ النسائي. يعني كان عليه أن يقول: والأربعة إلا النسائية، فالنسائي لم يرويه في سننه المعروفة المشهورة التي تعد من السنن الأربع، ولكن رواه في سننه ماذا؟ الكبرى. إذن في الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في سننه الكبرى، ورواه الحاكم أيضا في المستدرك، رواه الحاكم في المستدرك وصححه، يعني قال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري. وحتى الترمذي رحمة الله عليه لما خرج هذا الحديث في جامعه وفي سننه قال: هذا حديث حسن صحيح، قال هذا حديث حسن صحيح. ولكن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمورة ابن جندب، من رواية الحسن عن سمورة ابن جندب. والحسن طبعا وهو البصري اختلف العلماء في سماعه من سمورة ابن جندب، يعني هل سمع منه جميع الأحاديث التي يرويها عنه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. والصحيح والصواب أنه سمع منه بعض الأحاديث، أنه سمع منه بعض الأحاديث فقط، والبعض الآخر لم يسمعه منه. والحسن البصري معروف بماذا يا جماعة؟ بأنه مدلس. ولذلك يعني أكثر الأحاديث التي رواها عن سمورة ابن جندب دلسها، يعني لم يذكر الواسطة بينه وبين سمورة، وهذا الحديث منها. فهذا الحديث يرويه الحسن البصري عن سمورة ابن جندب بصيغة العنعنة، يعني الحسن لا يقول حدثني سمورة، يقول عن، وبالتالي يحتمل أن يكون قد سمع منه هذا الحديث بواسطة، وهذه الواسطة قد تكون ضعيفة، هذه الواسطة قد تكون ضعيفة. ولذلك وعلة يعني سند هذا الحديث بهذه العلة، بأنه من رواية الحسن عن سمورة بصيغة العنعنة، وقد أو أقول والحسن مدلس، وبالتالي فحديثه هنا يعني يضعف ويرد. بهذا أعلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الإسناد في مؤلفاته كما في إرواء الغليل. ولذلك فالذي يظهر يعني مشيا على قواعد أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف، لأن الحسن كما قلنا رواه معنعنا عن سمرة والحسن مدلس، وبالتالي فهو حديث ضعيف يعني فيه تدليس الحسن البصري رحمة الله عليه. ولكن مع ذلك نقول معنى هذا الحديث صحيح، معنى هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني إذا أخذت شيئا لأخيك المسلم، إذا أخذت شيئا متاعا لأخيك المسلم فعليك ماذا؟ أن ترده له، صح ولا لا؟ أن ترده له. إذن هذا المعنى دلت عليه النصوص العامة، هذا المعنى دلت عليه النصوص العامة، قول الله تبارك وتعالى مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هذا المتاع الذي أخذته من أخيك المسلم هو أمانة في يدك، إذن عليك أن تؤديه، واضح؟ فيدخل هذا في عموم الآية الكريمة. يدخل أيضا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كقوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن مال أخيك المسلم حرام عليك إذا أخذته بغير طيبة من نفسه، هو حرام عليك، إذن هو أمانة في يدك حتى ماذا؟ حتى ترده. ويدخل في ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. فنقول معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح تدل عليه النصوص العامة، وليس ولكن يعني هذه النقطة لا بد يعني أن يفهمها الناس. يعني كان بعض الناس يقول ما دام حديث صحيح إذن علاش نضعفه؟ نقول نضعف نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا حديث إذا رأيتم من يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وش حكم الحديث هذا يا جماعة؟ حديث ضعيف. طيب معناه صحيح ولا ماشي صحيح؟ صحيح. الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إذن الذي يرتاد المساجد مشهود له بالإيمان بنص القرآن. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف ولكن معناه صحيح. لماذا نضعفه؟ لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ماشي كل معنى صحيح نروح نلصقه للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حتى نروح ممكن نجيب معاني إصحاح من عندنا ونقول قال رسول الله، ما يجوز. فليس كل معنى صحيح يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ننسب للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما قاله هو، واضح؟ إذن يعني هذا هو، هذا هو يعني مربط الفرس كما يقال. فليس كل معنى صحيح ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح. فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا معنى صحيح، ولكن لا نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا لأنه لم يثبت عنه. إذن لابد يعني أن نفهم يعني هذا المعنى. طيب ما علاقة، إذن الآن عرفنا التخريج، إذن الحديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح، لماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث في باب العارية؟ لأن العارية يشملها عموم هذا الحديث، العارية يشملها عموم هذا الحديث. فإذا استعرت من أخيك شيئا وصار هذا الشيء في يدك، أعارك إياه وصار في يدك، فأنت مأمور شرعا بأن تؤديه. إذا انتهى وقت العارية يجب عليك شرعا أن تؤديه، واضح؟ إذا فهذا الحديث يدل على وجوب رد العارية إلى صاحبها متى انتهى يعني وقت العارية أو طلبها ماذا صاحبها. إذن هذا هو يعني وجه إرادة الحافظ رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذا الباب، لأن عمومه يعني يشمل ماذا؟ العارية. ولا بأس يعني كعادتنا بأن نذكر أهم مسائل عارية في بداية يعني كل باب، يعني حتى يكون عندنا يعني تصور يعني كما يقولوا بالعامية مليحة عن موضوع ماذا؟ العارية. إذن العارية عرفنا يعني معناها في الشرع، عرفنا معناها في الشرع، هي أن يستعير شخص من آخر شيئا فيعيره إياه. احنا نسموها ماذا يا جماعة؟ ها؟ احنا نسموها تسلاف، ولكن تسمية هذه خطأ، لأن السلف هو القرض، السلف هو القرض. والفرق بين القرض والسلف أن العين في السلف مستهلكة، بخلاف العين في الإعارة هي غير مستهلكة. ولهذا لو لاحظتم في تعريف الشافعية واش قالوا يا جماعة؟ قالوا مع بقاء العين. أنا كي نسلم لك تليفون هذا ساعة وطردهولي، تليفون باقي، الهاتف باقي، لم يستهلك. إذن هذه هي الإعارة. في الإعارة المستعار لابد أن تبقى عين العارية، عين العارية تبقى، يعني أعطيتك كما يقولوا مرضو ترجع لي مرضو، مرضو تاعت المطرقة التي أعارتك إياه، هذه إعارة. فتعير مثلا يعني آلة معينة، تعير سيارة، تعير هاتفا، وشيء الذي أعارته يعود إليك، بخلاف القرض. بخلاف القرض، إذا أقرضت مالا لأخيك المسلم راح يرجع لك هذا المال اللي مديته له، لا أقرضته مثلا مبلغا هو يروح يفري به شغالاته، ومن بعد يعاودي ويمدلك يعني نفس المبلغ ولكن من مال آخر، هذا قرض. إذا استهلكت العين فيكون ماذا؟ قرضا، فيكون قرضا. بينما احنا في العامية تعنا نساوي بين هذه الأشياء. احنا كي تبعت مثلا وليدك عند الجار قول يسلف لي مارطو، هذا يسمى في الشرع ماذا يا جماعة؟ هذا إعارة. سألو كان إماك تبعت مثلا بنت هذا الجارة تقول لها قالت لك إما سلفي لي مثلا بصلة ولا سلفي لي خبزة، هذه إعارة يا جماعة، هذه ليست إعارة، هذه قرض. هذه قرض، خطر البصلة اللي تسلفها لك راح تطيب بها وتمدي لها تردي لها بصلة واحدة أخرى، صح ولا لا؟ هذا يسمى قرضا ولا يسمى إعارة. إذا الإعارة لابد فيها من بقاء العين، الإعارة لابد فيها من بقاء العين. طيب، إذا كما قلت يعني نبدأ بذكر أهم مسائل الإعارة يعني تحت هذا الحديث. المسألة الأولى مشروعية الإعارة، يعني الإعارة جائزة ومشروعة في ديننا في الإسلام، وقد دل على مشروعيتها كما قال العلماء الكتاب والسنة والإجماع. إذن الإعارة أو العارية مشروعة بدليل القرآن والسنة والإجماع. شكون يعطيني آية تدل على مشروعية الإعارة؟ آية جماعة في الصور القصارى، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. إذن هذه الآية استدل بها أهل العلم على جواز الإعارة ومشروعيتها، على جواز الإعارة ومشروعيتها. روى أبو داود في سننه بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. إذن هذا هو تفسير ابن مسعود للآية، وتفسير الصحابة طبعا، تفسير الصحابة للقرآن حجة، كالتفسير المرفوع تماما. إذن ابن مسعود يقول كنا نعد إعارة القدر وإعارة الدلو اللي سموه احنا بدون، يقول كنا نعد ذلك على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الماعون المذكور في هذه الآية، ويمنعون الماعون. إذن هذه الآية يعني ذمت الذين يمنعون الماعون والإعارة. إذن مفهوم الآية أن عدم منع الإعارة يعني أمر مرغب فيه شرعا وأمر محبوب شرعا وممدوح شرعا، واضح؟ إذن هذه آية من القرآن مع تفسيرها عن ابن مسعود. من السنة ما رواه، دليل السنة ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العارية مؤدات، يعني لابد من أدائها وإرجاعها لصاحبها، هذا هو المعنى. قال: العارية مؤدات والمنحة مردودة، يعني إذا منحك شخص مثلا يعني شيئا لتنتفع به، يمنحك مثلا عنزة لتحليبها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمنحة ماذا؟ مردودة، إذن لابد أن تردها على صاحبها. إذن قال: العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. شكون هو الزعيم يا جماعة؟ الحديث هذا مر علينا. الزعيم هو الكفيل، غارم أي ضامن، والزعيم غارم. وهذا الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن، والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: العارية مؤدات. إذن هذا الحديث يدل على يعني جواز العارية وجواز ومشروعية العارية ومشروعية العارية. الدليل الثالث هو الإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، انتهى كلامه. وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. إذن فالعارية، العارية يعني جائزة ومشروعة بنص الكتاب والسنة وإجماع العلماء والمسلمين. المسألة التي بعد ذلك: ما هو حكم العارية؟ إذن عرفنا أن العارية جائزة ومشروعة، ولكن سنتكلم الآن عن حكمها في الشرع. يعني لو كان واحد مثلا يدق لك في الباب ويقول لك: سلف لي المطرق، سلف لي المطرق، أعرني المطرق، أو أعرني الدلو، طبعا باتفاق العلماء إعارتك لهذا الشيء يعني مرغب فيه شرعا، يعني مستحب شرعا، ولكن هل يجب ذلك أم لا؟ يعني اللي يطلب طلب الإعارة في اللغة تسمى ماذا؟ استعارة. الاستعارة هو طلب الإعارة. فلو أن شخصا استعار منك شيئا، فهل يجب عليك شرعا أن تجيبه فتعيره ذلك الشيء أم لا؟ هل هو واجب أم لا؟ فأقول اختلف في ذلك العلماء على قولين، اختلف في ذلك العلماء على قولين. فالذي عليه أكثر العلماء أن الإعارة مستحبة وليست واجبة، الإعارة مستحبة وليست واجبة، إذن فيستحب أن تعيره، ولكن لو امتنعت فلا إثم عليك. يعني شخص مثلا دغدغ لك قال لك: سلف لي هذا الشيء، يجوز لك أن ترده. قال: أنا ما نسلف لك، كما يقولوا بالعامي، يجوز لك أن ترده، ولكن لو أعرته لكان ذلك مستحبا ولكان ذلك أفضل. إذن أكثر العلماء قالوا بعدم وجوب الإعارة، ولكن هناك قول ثان في المسألة أن الإعارة واجبة، أن الإعارة واجبة. فإذا استعار أحد منك شيئا ولم يكن عليك ضرر، طبعا هذا شرط، لم يكن عليك ضرر في إعارته هذا الشيء، فإنه يجب عليك أن تعيره. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد أن الإعارة ماذا؟ واجبة. الذين أوجبوا الإعارة أولا استدلوا ب: ويمنعون المعون. طبعا الآية هذه دارت لنا مشكلة يا جماعة، ويمنعون المعون. دوك يجي واحد يقول لك: سلف لي سيارتك، تروح تسلفها له، هذاك سيارة تسوى 400 ولا 500 مليون ويجي المفتي يقول لك واجب تسلفها ف استدلوا بظاهر الآية الكريم. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى ذم بل توعد الذين يمنعون المعون. ربي وش قال؟ فويل للمصلين. الويل هذا وعيد شديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون المعون. إذا الذي يمنع الماعون متوعد بالويل، والويل هو العذاب والهلاك يوم القيامة. إذن فقالوا دلت الآية الكريمة على أن الإعارة واجبة، ومن لم يعر مع قدرته على ذلك فهو آثم وعاصي لله تبارك وتعالى. استدلوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة. يعني تكون عندك إبل ولا بقر ولا غنم وما تأديش الحق تاعها، يوم القيامة رب العالمين راح يقعدك يوم القيامة إلا أقعد لها يوم القيامة. ومن بعد واش صرا كي يقعدك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطأه ذات الظلف، يعني اللي عندها حافر كما الجمل، الجمل اللي عنده حافر يابس واعر، يعني ذاك يطأك يوم القيامة يعفس عليك. قال: تطأه ذات الظلف بظلفها وذات القرن بقرنها، يعني اللي عندها قرن، دبة اللي عندها قرن وانت ما أديش حقها تضربك بقرنها يوم القيامة، مثل الثور مثلا والكبش ونحو ذلك. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ يعني وش هو هذا الحق الذي من منعه فهذا هو وعيده، وما حقها؟ قال عليه الصلاة والسلام: اطراق فحلها، يعني يكون عندك ذكر فحل ويطلب منك باش تسلفه من أجل الطرق والضرب فتمنعه، اطراق فحلها وإعارة دلوها، يعني يكون عندك دلو، يعني مولف تشرب بها الدواء ويجي إنسان يستعيره منك فتمنعه، وإعارة دلوها. قال: ومانحتها وإعارة دلوها ومانحتها وحلبها على الماء، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. إذن فالحاصل أن العلماء الذين قالوا بالوجوب استدلوا بالآية الكريمة وبهذا الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في اختياراته الفقهية كأنه يميل إلى هذا القول، لهذا يعني جاء في الاختيارات لشيخ الإسلام قال: والعارية تجب مع غناء المالك. وش معنى هالكلام؟ يعني الإنسان اللي عنده حاجة وهو مستغن عنها لو طلبت منه على وجه العارية فيجب عليه أن يعطيها. قال: والعارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. طبعا جماهير العلماء، أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن الإعارة ليست واجبة بل هي مستحبة. قالوا: لأنه هو محض فضل وإحسان، هو محض فضل وإحسان، وبالتالي فلا يجب بل هو مستحب. طيب كيف أجابوا عن أدلة المخالف الذين قالوا بالوجوب؟ أولا فيما يتعلق بالآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون. قالوا يحتمل أن مقصود الآية ذم، مقصود الآية ذم من اتصف وجمع كل تلك الأوصاف، لأن الله تعالى وش يقول؟ يقول فويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراءون. الرياء يعني جمع بين التفريط في الصلاة وبين الرياء وبين منع الماعون. قالوا فالشخص الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف كلها هو المذموم شرعا، هو المذموم شرعا، ولكن من كانت فيه الخصلة الأخيرة فقط، يعني هو غير ساه عن صلاته وغير مراء ولكن يمنع الماعون ما يسلفش حاجته، قالوا فلا يشمله ماذا؟ فلا يشمله هذا الذم وهذا الوعيد. ولكن هذا التوجيه فيه نظر، لأن العادة، العادة في النصوص الشرعية أنها إذا ذمت الشخص على عدة أوصاف فكل وصف من تلك الأوصاف يستقل بالذم، كل وصف من تلك الأوصاف يستقل بالذم، هذا هو المعهود في نصوص الشرع. ولذلك فلا بد من جواب آخر، وهناك جواب أحسن منه، هناك جواب أحسن منه. لو لاحظنا في لفظ الآية الله تعالى يعني لم يذكر الإعارة بعينها في نص الآية، صح ولا لا؟ لم يقل ويمنعون الإعارة أو العارية، بل قال ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ الماعون هو إعانة الناس، الماعون هو إعانة الناس، وهذه الإعانة، هذه الإعانة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، هذه الإعانة قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ مستحبة. تكون واجبة كإعانتهم مثلا بالزكاة، لو فسرنا الماعون بالزكاة نقول الماعون هنا ماذا يا جماعة؟ واجب. ولهذا بعض السلف، بعض السلف فسر هذه الآية بالزكاة، بعض السلف قال ويمنعون الماعون أي يمنعون الزكاة. إذن فالماعون قد يكون واجبا كالزكاة، ولكن قد يكون مستحبا كالإعارة، قد يكون مستحبا كالإعارة. إذن فالآية أجملت الماعون، ولكن الماعون في حد ذاته فيه تفصيل، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فمن ترك الماعون الواجب، من ترك الماعون الواجب شمله ماذا؟ شمله الوعيد، ولكن من ترك الماعون المستحب فلا يشمله ماذا؟ فلا يشمله الوعيد. ولهذا عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه وهو تلميذ ابن عباس، ماذا قال في تفسير هذه الآية ويمنعون الماعون؟ قال رأس الماعون زكاة المال، يقول رأس الماعون زكاة المال. قال وأدناه يعني أعلى الماعون هو الفرض الواجب كالزكاة، إذن قال رأس الماعون زكاة المال. قال وأدناه يعني أدنى الماعون يأتي في مرتبة أقل، في درجة أقل، قال وأدناه المنخل والدلو والإبرة، يعني إعارة المنخل الغربال كما نقوله هنا يا، وإعارة الدلو والإبر. إذن فالحاصل أن الماعون يعني فيه ما هو فرض وواجب، وفيه ما هو ماذا؟ مستحب ومرغب فيه، ولا يصل إلى يعني درجة ماذا؟ الوجوب. وهذا في نظري يعني أفضل ما تفسر به ماذا؟ الآية الكريم، أفضل ما تفسر به الآية الكريم. إذن فالإعارة يشملها لفظ الماعون، الإعارة يشملها لفظ الماعون، ولكن ليس كل ماعون يعد ماذا؟ واجبا، بل منه الواجب الذي يذم تاركه، ومنه المستحب الذي يمدع فاعله ولا يذم ماذا؟ تاركه. طيب أيضا يعني عندنا، عندنا يعني تفصيل أيضا مهم يعني قد يزيل الإشكال عن بعض عن أو عن تعارض يعني بعض هذه النصوص، وهو قول بعض العلماء من أن الإعارة تعتريها الأحكام الأربعة، تعتريها الأحكام الأربعة. خلونا من المباح، الأحكام الشرعية هي خمسة، الحرام المكروه الواجب المستحب والمباح. الآن خلينا من المباح. طيب، قالوا الإعارة، بعض العلماء وش قالوا؟ قالوا الإعارة في أصلها ماذا؟ مستحبة. الإعارة في أصلها مستحب، ولهذا مر معنا عن ابن قدامة أنه نقل إجماع المسلمين على استحبابها، نقل إجماع المسلمين على استحبابها، قال أجمع المسلمون على ماذا؟ مشروعية الإعارة واستحبابها. إذن هي في الأصل مستحبة، ولكن قد يعتريها ما يجعلها واجبة، يعني ترتفع إلى درجة الوجوب، يعني قد تصبح الإعارة واجبة، قد تصبح الإعارة واجب. الآن مثلا عندك جارك في خطر مثلا راح يموت، ويقول لك يعني أعرني سيارتك باش ندي المريض تاعي للسبيطار، أنت ما تقدرش تديه، يقول لك أعطيني سيارتك باش ندي المريض تاعي في السبيطار. في الحالة هذه يجب عليك الإعارة ولا لا؟ يجب عليك، حتى في القانون يا جماعة، حتى في القانون لو كان ما ساعدوش كما يقولوا بالعامية باصي، حتى من ناحية القانونية. إذن الإعارة قد يعتريها ما يجعلها واجب، ولذلك الفقهاء مثلوا بشخص أراد أن يذبح شاة ستموت، يعني واحد مثلا طحنت له شاة وستموت هذه الشاة، فاستعار منك سكينا ليذبحها ليدركها حيا، فتصبح الإعارة في هذه الحالة ماذا؟ واجبة. تصبح الإعارة في هذه الحالة واجبة. إذن الإعارة في أصلها مستحب، ولكن قد ترقى إلى الوجوب، تصبح ماذا؟ واجبة، تصبح واجبة. وقد تكون الإعارة محرمة، قد تكون الإعارة محرمة، يعني شخص مثلا متداوس مع شخص واحد آخر يجي عندك يقول لك أعيرني سكينا، يقول لك أعطيني بوشية وراح يقتل به يا سي محمد، تعيره السكين، حرام أن تعيره هذا السكين، حرام أن تعيره ماذا؟ هذا السكين، لأنه سيقتل به. في هذه الحالة تصبح الإعارة ماذا؟ واجبة. إذا كان المستعير سيستعين به على حرام فتكون الإعارة محرمة، تكون الإعارة محرمة. وضع لو أن المستعير طلب منك شيئا ليستعين به على شيء مكروه، ليستعين به على شيء مكروه، حبي يدير مكروه، فيكره أن تعيره، يكره أن تعيره. إذن نلاحظ أن الإعارة تعتريها الأحكام الشرعية كلها، هي في الأصل مستحبة، وقد ترقى وتصير واجبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة. ولذلك بعض العلماء، بعض العلماء قالوا الأحاديث أو النصوص التي قد يدل ظاهرها، التي قد يدل ظاهرها على وجوب الإعارة تحمل على ماذا يا جماعة؟ على الحالات التي يضطر فيها الإنسان لاستعارة الشيء، فإذا اضطر الإنسان لاستعارة الشيء ولو فات ذلك لوقع عليه الضرر، ففي هذه الحالة تصبح ماذا؟ تصبح الإعارة واجبة. ولهذا حديث مسلم، حديث مسلم الذي ذكرناه اللي هو يعني نص الحديث، قال ما من صاحب إبل، أحسنت، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقه، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الحق بإعارة ماذا؟ الدلو ونحو ذلك. الإمام المازري رحمة الله عليه قال يحمل، قال يحمل هذا الحديث، قال يحمل على أن يكون هذا الحق في موضع يتعين فيه المواساة، يحمل على موضع يتعين فيه، يعني يجب فيه المواساة. إذن فإذا كان الإنسان يعني في أشد الحاجة، في ضرورة إلى شيء ما وأنت مستغن عنه، فحينئذ يحرم عليك أن تعيره، عفواً يحرم عليك أن تمنعه الإعار، ولكن إذا يعني لم يكن يعني في حال يعني ضرورة ومنعته فلا يعني حرج عليك، فلعله يعني بهذه المعاني التي يعني ذكرناها يعني تجتمع يعني أقوال العلماء ومعها النصوص الشرعية، والله تعالى أعلم. إذن هذا فيما يتعلق بحكم العارية. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة. إذا تكلمنا عن مشروعية العارية، تكلمنا عن حكم العارية، الآن ننتقل إلى أركان العارية. ما هي أركان العارية؟ العارية كما قال العلماء يعني فيها أربعة أركان، فيها أربعة أركان. عندنا المعير والمستعير والعارية وهي شيء المعار والصيغة التي يتم بها عقد الاستعارة الإعار الصيغة. إذن الركن الأول هو المعير. المعير هو صاحب الشيء، صاحب المتاع، يعني هو الذي يعطي للمستعير، هذا هو الركن الأول اللي هو ماذا؟ المعير. المعير قال الفقهاء يشترط فيه المعير يشترط فيه أن يكون جائز التصرف في شيء المعار، يشترط أن يكون جائز التصرف في شيء المعار، يعني مش لازم يكون مالكا، لو كان مالكا طبعا فالمتاع له، فله أن يتصرف يعني فيه بإعارة وإجارة وغير ذلك، ولكن مش لازم يعني تكون مالك، تكون جائز التصرف، يعني حتى لو لم يكن الشيء ملكا لك، ولكن لو أن صاحبه أجاز لك أن تعيره فلك أن تعيره، لو أن صاحبه ومالكه الأصلي أجاز لك، يعني هو أمانة مثلا عندك وقال إذا طلبه شخص إعارة فأعطيه إياه، إذن فيشترط في المعير أن يكون ماذا؟ إما مالكا لشيء المعار أو جائز التصرف فيه، يعني يجوز له شرعا أن يتصرف فيه لأن صاحبه أذن له بذلك، فهذا يعني شرط. وبالتالي فمن لم يكن مالكا لشيء ولا جائز التصرف فيه فلا يحل له أن يعيره، لا يحل له أن يعيره. لو كنت مثلا مثلت بالمثال هذا في بعض المناسبات، لو كان مثلا سيارة، كان سيارة مثلا عند ورث، الورثة كامل يسالوا فيها وأنت أحد الورث، يجوز السيارة هذه تسلفها للناس، يجوز لكش، يجوز لك حتى تستأذن باقي الورث لأنهم كم يسالوا فيها، صح ولا لا؟ فليس لك أن تعيرها، ولكن إذا جازوا أجازوا لك أن تعيرها فلا بأس، واضح؟ إذن يشترط هذا في المعير أن يكون مالكا للمعار أو جائز التصرف فيه. إذن هذا هو الركن الأول. الركن الثاني هو المستعير. المستعير وهو الذي يطلب الإعارة، المستعير هو الذي يطلب ماذا؟ الإعارة. اشترط فيه الفقهاء أن يكون أهلا للتبرع عليه بالشيء المعار، اشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع له بشيء المعار. ولذلك الفقهاء مثلوا بالمثال الذي ذكرته لكم آنفا، يعني لو أن شخصا استعار سلاحا ليقتل به بغير حق، هل يجوز لك أن تعيره؟ لا، لا يجوز ذلك طبعا، لأنه ليس أهلا لإعطائه ذلك الشيء المعار، لأنه سيرتكب به ماذا؟ حراما، لأنه سيرتكب به ماذا؟ حراما. من أمثلتنا أيضا لو أن شخصا مثلا استعار منك سيارة وهو لا يملك رخصة قيادة، قالك سلف لي سيارة هو البيرمي ما عندوش، هل يجوز أن تعيره؟ نقول لا، هو ليس أهلا للانتفاع بشيء المعار، فلا يجوز لك ماذا؟ أن تعيره. إذن اشترط الفقهاء هذا المعنى، أن يكون المستعير أهلا للانتفاع بشيء ماذا؟ بشيء المعار. الركن الثالث، الركن الثالث هو المستعار، الشيء المستعار، ويسمى أيضا عارية. احنا قلنا العارية تطلق على اسم المفعول، إذن المستعار أو العاري، المستعار أو العاري. ما الذي يشترط في المستعار أو العارية؟ يشترط فيه كما قال الفقهاء أنه يجوز أن ينتفع أو يكون هذا الشيء مما ينتفع به انتفاعا مباحا، مما ينتفع به انتفاعا مباحا. فإن كان هذا الشيء مما ينتفع به انتفاعا محرما فإنه يحرم إعارته، فإنه يحرم إعارته. مثل ما قلنا السكين هو شيء معار، الشيء المعار هو شيء قد يعار، ولكن لو استعمله الشخص في أمر محرم يعني تصبح ماذا؟ إعارته ماذا؟ تصبح إعارته ماذا؟ محرمة، تصبح إعارته محرمة. واشترط أيضا الفقهاء في شيء المستعار أن تبقى عينه، اشترط الفقهاء في شيء المستعار أن تبقى ماذا؟ عينه، لأنه لو استهلكت عينه لصار ذلك من باب القرض وليس من باب الإعار، وليس من باب الإعار. عندنا الركن الرابع والأخير ما يتعلق بالصيغة، صيغة الإعار. طبعا تعلمون فيما يتعلق بالصيغة يعني بعض المذاهب يعني تتشدد في باب الصيغة، خاصة المذاهب الشافعية، يعني يشترطون يعني في العقود يعني صيغة معينة، يعني لابد أن يقول المعير أعرتك يعني هذا الشيء، ويعني يكون هناك يعني قبول من الطرف الآخر ونحو ذلك. ولكن الذي عليه يعني كثير من الفقهاء أن الإعارة لا يشترط فيها صيغة معينة، بل كل شيء يدل عليها فالإعارة به صحيحة، كل شيء يدل عليها فالإعارة به صحيحة. ولذلك يجوز مثلا، يجوز مثلا أن يأتيك شخص فيقول لك أحتاج كذا، يقولك نسحق هذا الشيء، يقولك نسحق مثلا مطرقة، أنت مطرقة أمامك ترفدها وتعطيها، هذه تعتبر ماذا؟ إعارة، مع أنه هذا العقد لم يتلفظ فيه بصيغة الإعارة بتاتا، صح ولا لا؟ يعني هو لم يقل لك أعرني بل قال أحتاج وأنت لم تتكلم أصلا. إذن بمجرد فعلك هذا إعطاؤك للمطرقة له لينتفع بها يعد ماذا؟ إعارة شرعا، يعد ذلك إعارة شرعا. ولذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني ماذا قال؟ قال وتعقد، يعني عقد الإعارة بماذا يتم؟ قال وتعقد بكل فعل أو لفظ يدل عليها، إذن كل فعل أو لفظ يدل على الإعارة فيكفي، فلا تشترط فيه يعني صيغ يعني معينة، لا تشترط فيه يعني صيغ معينة. إذن هذه المسألة كم يا جماعة الآن؟ الثالثة، المسألة الثالثة. المسألة الرابعة نتكلم فيها عن حكم الإعارة من حيث اللزوم، من حيث اللزوم. يعني لو أنني أعرتك شيئا، لو أنني أعرتك شيئا، يعني قلت لي مثلا يعني أعرني هاتفك لمدة ساعة فأعرتك إياه، فأعرتك إياه، إذن تم بيني وبينك عقد إعارة، تم بيني وبينك عقد إعارة. طيب الآن هذا العقد هل هو عقد لازم أم أنه غير لازم، يجوز الرجوع فيه؟ يعني لو قلت لي أعرني هذا الهاتف لمدة ساعة فأعرتك إياه ثم بدا لي أن أتراجع، قلت لا لا أرجع لي الهاتف لا أعيرك إياه، يجوز هذا ولا ما يجوز يا جماعة؟ إذن نقول يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. جماهير العلماء قالوا عقد الإعارة غير لازم، فيجوز للمعير أن يتراجع. أعرتك هذا الشيء ثم تراجعت عن الإعارة، عند جماهير العلماء لا حرج في ذلك، ويلزم المستعير أن يعيد الإعارة لصاحبها. فعند جماهير العلماء عقد الإعارة ليس عقدا لازما. قالوا لأن هذا العقد هو إحسان محض، يعني حبيت ندير مزية فيه كما يقولوا، إذن فهو يعني عقد كما يسمى، يعني عقد ارتفاق وإحسان، أنا بهذا الفعل بهذا العقد أحسن إليك، ولكن هذا الإحسان لا يلزمني شرعا ولا يجب علي شرعا، وبالتالي لي أن أتراجع عن هذه الإعارة متى شئت ومتى أردت. طبعا خلف في ذلك أظن الحنفية، المهم يعني بعض الفقهاء يعني خالف في ذلك، ما يحضرنيش الآن من المخالف، ولكن بعض الفقهاء يعني خالفوا في ذلك وقالوا بل هو عقد لازم. فإذا استعار منك شخص شيئا ما لمدة ما ثم أعرته إياه فليس لك الرجوع. يعني في المثال السابق لو أن شخصا استعار مني هاتفا ليستعمله لمدة ساعة فأعرته إياه، فعند بعض الفقهاء يقولون هذا العقد لازم وليس لك أن تتراجع عنه، بل تعطيه هذا الهاتف ولا يرده إليك إلا بعد مرور ماذا؟ الساعة المتفق عليها. واضح؟ إلا يعني بعد الساعة المتفق عليها. المالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة. المالكية يعني يفرقون بين الإعارة المطلقة والإعارة المقيدة. الإعارة المطلقة والإعارة المقيدة. إذا قال له مثلا أعرني هاتفك فأعاره إياه، هذه إعارة ماذا يا جماعة؟ مطلق، يعني لم تقيد بمدة معينة ونحو ذلك. عندهم الإعارة المطلقة يجوز التراجع عليها كمذهب ماذا؟ الجمهور. قالوا ولكن لو كانت إعارة مقيدة مثلا أعرني هذا الهاتف لمدة نصف ساعة، قالوا فإذا قيدت الإعارة لا يمكن التراجع عنها. واضح؟ مالكية عندهم هذا التفصيل، إذن يوافقون الجمهور يعني في جهة ويخالفونهم من جهة أخرى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عقد الإعارة ليس عقدا لازما، لأنه محض تبرع وإحسان، وبالتالي فيجوز الرجوع فيه، ولكن بشرط ألا يقع ضرر على المستعير بالرجوع. فإن وقع ضرر على المستعير بالرجوع يصبح عقدا لازما. مثال ذلك لو أن شخصا استعار منك أرضا ليزرعها فأعرته إياها، قال لك سلف لي، انت قال لك الأرض هذه راهي بور عندك ما راك تدير بها، قال سلفها لي، قال أنا هذا العام ندير بها القمح مثلا، فأعرته إياه. فذهب هذا الشخص وجاب تراكتور كما يقولوا الجزار، حرضها ونقاها إلى آخره ثم زرعها، فهل لك أن تتراجع عن الإعارة؟ قلوا ما سلف لكش، أنا بدلت رأيي، لا يجوز، لأن التراجع في هذه الحالة يوقع الطرف الآخر في ضرر، وبالتالي فلا يجوز الرجوع في هذه الحال. بعض الفقهاء قالوا يجوز له الرجوع في حالة ما إذا ماذا أعطاه تكاليف ما صرفه. هو مثلا جاب تركتور حرثها مثلا بخمس ملايين، يرجع له الخمس ملايين هذه، قال شحال رميت فيها بذر وزرع وخدامين شحال خلص كذا، قالوا إذا أعطى له المصاريف تاعو معليش يرجع الأرض. ولكن أن يعود عن الإعارة هكذا مع وقوع ضرر على الطرف الآخر لا يجوز. إذا فهذه خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة أن عقد الإيجار ليس عقدا لازما بل هو عقد جائز، بل هو عقد جائز وليس لازما، وبالتالي فلصاحب المتاع أن يعود فيه متى شاء، ولكن بشرط ألا يقع ماذا الضرر على الطرف الآخر، والله أعلم. طيب بقيت بعض المسائل، بقيت بعض المسائل المتعلقة بالعارية، وهي عدة مسائل سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن كان عنده يعني أي سؤال ولا حاب يسألني يتفضل، وإلا نختم هذا المجلس. وقبل أن أنسى، يعني إن شاء الله ماشي الأسبوع هذا اللي هاو جاي، يعني ماشي الحد هذه بعد يومين، ولكن الأسبوع القادم، الأسبوع الآخر إن شاء الله تعالى الذي سيكون في آخر شهر أفريل، سيزورنا في هذا المجلس وفي الجمعية الشيخ بن حنفية حفظه الله تعالى، وستكون له دورة يعني لمدة يومين أو ثلاثة أيام، يعني عنده بالحد والاثنين وممكن الثلاثاء، يعني في الأسبوع الذي بعد هذا الأسبوع القادم اللي هو في آخر شهر، سيعني يكون للشيخ دورة في جمعيتنا بإذن الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على يعني حضور يعني مجالسه والانتفاع به، فهو من خيرة علماء بلادنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يوفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.